السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فلازلنا مع الإلحاد الأسباب والعلاج. قلت إن الأرض آية من آيات الله سبحانه وتعالى التي تدل على عظمة هذا الخالق المبدع الذي خلق هذا الكون بما فيه من آيات. ولو تركنا الآيات المبثوثة في الأرض لنرفع أبصارنا إلى السماء، إلى تلك القبة السماوية الزرقاء التي رفعها رب الأرض والسماء بغير عمد، رفعها بأمره وقدرته، وزينها بهذه المصابيح الرائعة التي تأخذ القلوب وتبهر العقول. تعالوا بنا لننظر إلى السماء، لنقف على هذا الجمال المتجدد المتعدد الألوان المختلف الأوقات من صباح إلى مساء، ومن شروق إلى غروب، ومن ليلة مقمرة إلى ليلة مظلمة، ومن مشهد الصفاء إلى مشهد الضباب والسحاب. انظر يا أخي، انظر يا ولدي، انظر يا ابنتي، انظروا إلى هذه النجمة الوحيدة الفريدة التي تتلألأ هنالك وحدها في أفق السماء، وكأنها عين طفلة جميلة تلتمع بالبراءة والمحبة والصفاء. وانظروا إلى هاتين النجمتين المنفردتين في أفق آخر من آفاق السماء، وكأن كل واحدة منهما تناجي الأخرى. وانظروا إلى هذه المجموعات المتضامنة والمتناثرة التي ملأت آفاق السماء، وكأنها قطع من الدر واللؤلؤ على قطعة مخملية جميلة زرقاء. وهذا القمر المنير، وهذا الليل السادل، وهذا الفلك الدوار، وهذا الصبح البازغ، وهذه الشمس المشرقة، كل هذا صنع من؟ كل هذا خلق من؟ ورب الكعبة، إن نظرة واحدة إلى السماء في ليلة صافية تملأ القلب رهبة وخشوعا لذي العظمة والجلال والإبداع والكمال والجمال، وتملأ العقل المتحرر من قيود الإلحاد، تملأه سجودا وذلا وإذعانا وانكسارا وحبا وانقيادا لوحدانية الكبير المتعال. قال سبحانه: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. قال سبحانه: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وقال سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ويقول سبحانه: فالق الإصباح وجاء فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وقال سبحانه: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. هذه الآيات على سبيل المثال، وغيرها كثير في كتاب الكبير المتعال. يستدل بها العلماء فيما يسمى بالدليل الغائي أو ما يعرف بدليل الآفاق الذي اعتبره كانط، أوضح الأدلة على وجود الله جل وعلا. هذه الآيات القرآنية الكريمة وغيرها ستبقى شاهدة على أن هذا الكون بما فيه من إتقان وإبداع ونظام دقيق خلقه إله واحد عظيم جميل له الكمال والجلال والكمال، له الكمال والجلال والجمال. والله لو انحرف هذا النظام الذي أودعه الله الكون عن الحسبان والمسار الذي وضعه الخالق سبحانه وتعالى لتحول هذا العالم كله إلى فوضى مدمرة، بل ولن تبقى الأرض، فالشمس والقمر سيرهما بحسبان دقيق. من أعظم الأدلة على وجود الحق تبارك وتعالى وعلى علمه وقدرته وحكمته من جميل ما قاله الأستاذ وحيد الدين خان رحمه الله، يقول: كان الإنسان في العصر القديم يشاهد النجوم تتحرك وتبتعد عن أماكنها بعد وقت معين، ولذلك لم يكن التعبير القرآني وكل في فلك يسبحون موضع دهشة هؤلاء واستغرابهم. ولكن البحوث الحديثة قد خلعت على هذه التعبيرات ثوبا جديدا، فليس هناك تعبير أروع ولا أدق من السباحة وكل في فلك يسبحون لدوران الأجرام السماوية في الفضاء البسيط اللطيف، فالشمس والقمر لا ينبغي لأحدهما أن يترك فلكه الذي حدد له لجريانه ودورانه، والمسافات التي جعلها الله بين مدارات الكواكب بعيدة وشاسعة حتى لا تصطدم، وكل مقدر له أن يسير في فلكه سبحا كما قال القرآن: وكل في فلك يسبحون. أإله مع الله؟ لا إله إلا الله. أكمل غدا إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.